أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال، يقول: أنا مصري واشتهر في بلادنا عند أغلب الدعاة الذين ينتسبون إلى السلفية أنهم يحلقون الشارب، فهل حلق الشارب من السنة؟ مكروه، مكروه حلق الشارب. المشروع جزه، المشروع جزه وإحفاؤه بدون حلق، لأن حلقه فيه تشويه للوجه. نعم.